مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعرض الجزء الذي فسرناه الأسبوع قبل الماضي من سورة الفرقان من تفسير الجلالين مع إضافة بعض الحواشي. وسورة الفرقان، يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى، مكية، إلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله رحيما، فمدني، وهي 77 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك يقول تعالى، أي دام وثبت إنعامه، ولا يقال تبارك لغيره تعالى. فهذا الفعل، فعل تبارك، فعل ماض جامد لا ينصرف، فلا يأتي منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل، وليس له مصدر، ولا يستعمل في غير الله تبارك وتعالى. والفعل الجامد هو ما أشبه الحرف من حيث أداؤه معنى مجردا عن الزمان والحدث المعتبرين في الأفعال، لأن الـ يعني هو أشبه الحرف من حيث أنه بيؤدي معنى مجرد من إيه؟ من الزمان. وأيضا الزمان والحدث معتبران في الأفعال، فهو مجرد من هذين، فلزم مثله طريقة واحدة في التعبير، فهو لا يقبل التحول من صورة إلى صورة، بل يلزم صورة واحدة لا يزايلها، مثل عسى وليس ونعمة وبئس، هذه كلها أفعال جامدة. فتبارك فعل ماض جامد، والبركة هي زيادة الخير وكثرته، والزيادة تكون حسية ومعنوية. فتبارك الذي نزل الفرقان، أي تزايد خيره وتكاثر، أو تبارك بمعنى تزايد عن كل شيء، وتعالى عن كل شيء في صفاته وأفعاله. تبارك تعالى، أي دام وثبت إنعامه، ولا يقال تبارك لغيره تعالى. تبارك الذي نزل الفرقان، الذي اسم موصول في محل رفع فاعل. تبارك الذي نزل الفرقان، أي القرآن، لأنه فرق بين الحق والباطل. فهذا المعنى، أو هذا هو التفسير الذي ذهب عليه الجلال المحلي، أن الفرقان هو القرآن الكريم، لأنه فرق بين الحق والباطل، يعني فصل، كما قال تعالى، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، افصل بيننا. وذكرنا من قبل أن هناك قولا آخر في سبب وصف القرآن بأنه الفرقان، وهو أنه سمي كذلك لأنه نزل مفرقا في أوقات كثيرة، ولم ينزل جملة واحدة، كما قال تعالى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذا القول هو الأظهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في نفس هذه السورة، سورة الفرقان، بعد آيات، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده، كذلك أنزلناه مفرقا. فيكون وصفه بالفرقان في أول السورة كالمقدمة والتوطئة لما يأتي بعد. الذي نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون للعالمين نذيرا. اللام هنا للتعليل، ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، لأن يكون، ليكون للعالمين الإنس والجن دون الملائكة. لماذا؟ أي نعم، فهو نذير للإنس والجن فقط، أما الملائكة، لأن معنى نذيرا إيه؟ مخوفا من عذاب الله. يعني الملائكة معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن ثم فإنه لا يناسب أن يشملهم لفظ نذيرا. واضح؟ يقول ليكون للعالمين الإنس والجن دون الملائكة نذيرا مخوفا من عذاب الله. وذلك لأن الملائكة معصومون كما ذكرنا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الذي له ملك السماوات والأرض، الذي بدل من الذي التي قبلها، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول جلال المحلي وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق، وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق، وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى. وخلق كل شيء، فإيه كل شيء من يعني إيه من هو من حيث الأحكام العقلية، من كل شيء إيه ممكن أو جائز، لأن الأحكام العقلية ثلاثة: الواجب لذاته والممكن والإيه والمستحيل. وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق، وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى. والسبب في ذلك أن بعض الناس قد يسأل ويعني يقول يعني هل وخلق كل شيء أو هو على كل شيء قدير، مثل قول تعالى وخلق وهو على كل شيء قدير، سؤال سخيف يعني فيه تحذلق وتنطع، كأن يقول يعني إيه وهو على كل شيء قدير، هل يقدر الله أن يخلق مثله والعياذ بالله؟ فحتى نسد الباب على مثل هذه الخطرات والوساوس بنفسر، بنضع هذا القيد في التفسير: وهو على كل شيء في عالم الإمكان قدير، يعني هو الممكن أو الجائز، واضح، دون المستحيل ودون الواجب لذاته وهو الله سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق وهو كل ما سوى الله تعالى فقدره تقديرا سواه تسوية. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واتخذوا، هذه الواو استئنافية والجملة مستأنفة لتقرير حال وعبادة الكفار. واتخذوا أي الكفار من دونه، ما إعراب من دونه؟ في محل نصب مفعول به ثان. واتخذوا من دونه أي من دون الله أي غيره آلهة، هي الأصنام، وهذا هو المفعول الأول، آلهة هي الأصنام، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ما إعراب جملة لا يخلقون؟ صفة لآلهة. اتخذوا من دونه آلهة صفة لآلهة، يعني من ضمن سبع صفات ستأتي مسرودة متعاقبة. هذه أول صفات هذه الآلهة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الواو عاطفة، وهم يخلقون هذه الصفة الثانية، أي أن العابدين ينحتونهم ويصورونهم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يقول قاضي كنعان: قوله تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، الخلق هو إيجاد الشيء من العدم أي بعد أن لم يكن، وهو البرهان الأقوى في إبطال مزاعم الملحدين الذين يشككون المؤمنين قائلين إذا كان الله قد خلق كل شيء فمن خلق الله. فنزلت هذه الآية ومثيلاتها فاقطعوا أوهامهم بما ملخصه: الله خالق كل شيء، والخالق لا يكون مخلوقا، لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق شيئا. والدليل على أن المخلوق لا يخلق هو الواقع الذي تحدى الله به المشركين بقوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أي فهما مخلوقان ولا خالق غير الله تعالى. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. وفي رواية في الصحيح لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا يعني دفع الضر عنها، هذه هي الصفة الايه نعم الثالثة، ولا نفعا هذه الصفة الرابعة أي جر النفع إليها. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذه الصفة الخامسة، موتا ولا يملكون موتا ولا حياة الصفة السادسة، يعني لا يملكون إماتة لأحد وإحياء لأحد. ولا نشورا هذه الصفة السابعة والأخيرة أي بعثا للأموات. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. هذه الواو استئنافية، فالكلام هنا مستأنف مسوق للشروع في حكاية أباطيلهم وإبطالها ودحضها. وقال الذين كفروا إن هذا أي ما هذا القرآن إلا إفك، إلا أداة حصر، وإفك كذب، إلا إفك افتراه، افتراه جملة صفة لإيه؟ لإفك، أي افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، أي اختلقه عاشاه صلى الله عليه وسلم. وعانه عليه قوم آخرون وهم أهل الكتاب كأبي فكيهة الرومي وعداس. قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، الفاء الفصيحة، فقد جاءوا ظلما وزورا يعني كفرا وكذبا، منصوبان بنزع الخافض أي جاءوا بظلم وإيه وزور. وقائل ذلك هو النضر بن الحارث، وكان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم ووافقه المشركون فيه، فمن ثم جاء التعبير بصيغة الإيه الجمع، فقد جاءوا ظلما وزورا. هنا من البلاغة فن اللف والنشر، واللف والنشر هنا مرتب، واللف والنشر كما ذكرنا فن يتضمن ذكر متعدد على التفصيل والإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعيين، ثقة بأن السامع يميز ما لكل واحد منها ويرده إلى ما هو له. فقد جاءوا ظلما وزورا، فيه جعل الكلام المعجز إفكا مختلقا متلقفا من اليهود أو غيرهم من أهل الكتاب، وزورا بنسبة ما هو بريء منه إليه. فقد جاءوا إفكا فقد جاءوا ظلما وزورا، يبقى فقد جاءوا ظلما ده هنا ظلما إشارة إلى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، إفك افتراه، حيث فسماه ظلما باعتبار أنهم جعلوا الكلام المعجز إفكا مختلقا، فوضعوا الكلام في غير موضعه، وكأنه تلقفه عن اليهود أو غيره. فقد جاءوا ظلما بقولهم إيه إن هذا إلا إفك افتراه، وجاءوا زورا بقولهم وأعانه عليه قوم آخرون، فنسبوا إليه صلى الله عليه وسلم ما هو بريء منه. فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا يعني أيضا أساطير الأولين اكتتبها، فقالوا أساطير الأولين، إما أن تعرب أساطير خبرا لمبتدأ محذوف يعني هو القرآن هو أساطير الأولين، فتعرب اكتتبها إيه بقى حال، إذا قلنا إن أساطير خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو يبقى إيه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، اكتتبها تبقى جملة حالية، أو نقول إن أساطير مبتدأ والخبر يكون إيه اكتتبها، أساطير الأولين اكتتبها. وأساطير الأولين أكاذيبهم، جمع أسطورة بالضم. اكتتبها انتسخها من ذلك القوم بغيره. وهكذا هي في المخطوطات الأصلية للكتاب، من ذلك القوم، ولعل الصواب من أولئك القوم اللي هم إيه، وأعانه عليه قوم آخرون. انتسخها من ذلك القوم يعني من أولئك القوم بغيره، يعني بواسطة غيره، أي فلا بد من نفسر كلمة إيه اكتتبها، وهذا كلام المشركين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، اكتتبها يعني أمر غيره بنسخها له، وهذا اعتراف بأنه أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا معنى اكتتبها انتسخها بواسطة من يكتب له صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام. فهي تملى أي تقرأ عليه ليحفظها، بكرة وأصيلا، غدوة وعشية. وبكرة ظرف متعلق بتملى عليه. قال تعالى ردا عليهم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فرد عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر، أي الغيبة، في السماوات والأرض، هذه حال، إنه كان غفورا رحيما، هذا تعليل لما تقدم، غفورا للمؤمنين رحيما بهم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لولا، أي هلا، أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يعني يصدقه، فهما يتساندان في الإنذار والتخويف، الملك يسانده ويعضده. قوله عز وجل هنا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ما لهذا الرسول، ما اسم استفهام مبتدأ، لهذا خبره، الرسول بدل من اسم الإشارة، يأكل حال. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني قوله هنا يأكل الطعام، هذه كناية عن الحدث، كناية عن الحدث، قضاء الحاجة، كما قال تبارك وتعالى في حق عيسى عليه السلام وأمه مريم عليه السلام إيه؟ وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فهنا هذه كناية عن لازم أكل الطعام، ما الذي يلزم من أكل الطعام؟ يلزم منه الإخراج أو الحدث، يأكل الطعام، هذه كناية عن الحدث لأنه ملازم أكل الطعام. ويمشي في الأسواق، هذه كناية عن طلب المعاش، كناية عن طلب المعاش. وبعد هاتين الكنايتين البديعتين انظر إلى حكاية خطراتهم الملتاثة وهواجسهم المحمومة. كيف اقترحوا أولا بأن يكون ملكا؟ اضطراب، لأن العقيدة الفاسدة تؤدي إلى الاضطراب وعدم الاستقرار على شيء، فتجد الاضطراب ويعني الموجان في هذه الاقتراحات. اقترحوا أولا أن يكون ملكا، ثم اقترحوا أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساندا في الإنذار والتخويف، ثم نزلوا أيضا فقالوا: وإن لم يكن مرفودا بملك فليكن مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش. ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلا له بستان يأكل منه ويرتزق كما يرتزق المياسير. فانظر كيف صور خطرات النفس الملتاثة وحالات ترددها. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. طبعا هلا أو لولا هذه للتحضيض، لولا أنزل إليه ملك، فما جواب التحضيض؟ فيكون معه نذيرا. فإذا يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية لأنها جواب التحضيض، فيكون معه نذير. هذا سبب إيه؟ في الفاء السابية بعدها مقدر أن فيكون الفعل يعني منصوبة. فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز يعني من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش، أو تكون له جنة بستان يأكل منها أي من ثمارها فيكتفي بها. وفي قراءة أو تكون له جنة نأكل منها، مش يأكل منها، نأكل نحن منها، فيكون له مزية علينا بها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فقال الظالمون، طبعا الظالمون هنا أي الكافرون للمؤمنين، قالوا للمؤمنين، وطبعا هنا وضع الظاهر موضع المضمر، في غير القرآن كان يقول إيه وقالوا إن تتبعون، واضح، لكن وضع الظاهر وقال الظالمون موضع المضمر تسجيلا عليهم بوصف الظلم وتجاوز الحد. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن تتبعون يعني ما تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني مخدوعا مغلوبا على عقله. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال يعني بالمسحور فضلوا. وطبعا قول هنا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام إلى آخره، هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان قبائحهم التي أرجفوا بها في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ستة كما سيأتي. الأولى يأكل الطعام، الثانية ويمشي في الأسواق، الثالثة لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، الرابعة أو يلقى إليه كنز، خامسة أو تكون له جنة يأكل منها، السادسة إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. طيب هنا الفعل تكون معطوف عليه، أحسن، هو هنا في فعلين يعني أداة العطف هي الإيه طبعا، أو يلقى إليه كنز، فالعطف هنا على إيه؟ لولا أنزل علي إليه ملك. قد يقول قائل يعطف مضارع على مض، لولا أنزل إليه، وبعدين عطف عطف عليه إيه؟ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، فأو يلقى معطوف على أنزل وتكون معطوف على أنزل، فعطف على الماضي لأن أنزل بمعنى إيه؟ لولا أنزل يعني لولا ينزل، يعني هي معناها مضارع، لكن لا يجوز إطلاقا أن يعطف يلقى وتكون على إيه؟ فيكون معه نذيرا، لأن فيكون معه نذيرا قلنا هذا جواب تحضيد هلا أو لولا، فلذلك نصب بفاء السرية المضمر بعدها إيه؟ أن. لكن الفعل الثاني أو يلقى إليه كنز هذا معطوف على لولا أنزل بمعنى لولا ينزل إليه ملك، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، فلا يجوز أن يعطف على فيكون المنصوب في الجواب لأنهما مندرجان في التحضيض فيعطفان على جوابه. فمن ثم قلنا إيه؟ أو يلقى مرفوع بس طبعا لا تظهر عليه الضمة، أو تكون بالضم له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فيعرب كيف، أي نعم، انظر كيف في محل إيه؟ نصب حال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه بالأمر، فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إلى الهدى. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك أي دام وثبت أو تكاثر خير الله، والأول أصح. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، يعني خيرا من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان، جنات تجري من تحتها الأنهار. ما يعرف جنات بدل، بدل جنات بدل من إيه؟ خيرا، جنات تجري، طبعا تجري جملة في محل إيه؟ نعت في محل نصب صفة، جنات تجري من تحتها الأنهار أي في الدنيا، لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني في الدنيا، لكنه شاء أن يعطيها إياها في الآخرة. ويجعل لك قصورا، ويجعل بالجزم لك قصورا، يعني أيضا، وفي قراءة بالرفع استئنافا، ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، طبعا أيضا هنا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، هذا كلام مستأنف مسوق لتقرير تساميه سبحانه وتعالى عما يقولون. بل كذبوا بالساعة، بل كذبوا بالساعة، بل للإضراب، كذبوا بالساعة للقيامة. وأعتدنا أي هيأنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا مسعرة أي مشتدة. فهنا أضرب عن توبيخهم بحكاية أراجفهم السابقة إلى حكاية ما هو أفظع، وهو تكذيبهم بالساعة. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، طبعا هنا أيضا وضع الظاهر موضع المضمر، لأنه أعتدنا بل كذبوا بالساعة ولم يقل وأعتدنا لهم أو وأعتدنا لمن كذب بها، وإنما قال وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، فهنا وضع الموصول موضع الضمير لمن كذب، ووضع الساعة أو وضع الساعة موضع ضميرها، وذلك للمبالغة في التوبيخ. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، سعيرا هنا معناها نارا مسعرة، نارا شديدة أي مشتدة. والتنوين هنا التنوين واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا للتكثير، للتكثير. يعني إشارة إلى أنها نار عظيمة. فسعيرا يعني ظاهرها أنها مذكرة، لكن معناها أنها إيه؟ مؤنثة، لأن معناها نارا شديدة. سعيرا نارا شديدة، بدليل إيه؟ أنه قال بعدها إذا رأتهم، فالتاء تعود على معنى سعيرا اللي هي نار شديدة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. إذا رأتهم يعني من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. طبعا هنا الجملة الشرطية، ما يعرف الجملة الشرطية هنا، هي في محل نصب صفة لسعيرا، لأن سعيرا مؤنث بمعنى النار، يبقى إذا رأتهم من مكان بعيد، هذه الجملة جملة الشرطية صفة لإيه؟ لسعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا، أي غليانا، كالغضبان إذا غلى صدره من الغضب. وزفيرا، زفيرا يعني صوتا شديدا. وسماع التغيض رؤيته وعلمه. طبعا هنا قوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، إذا قيل إن التغيض لا يسمع، فالجواب أن المراد سمعوا لها إيه؟ سمعوا صوت تغيبها، أو المراد سمعوا ورأوا تغيبا وزفيرا، فيرجع كل واحد إلى ما يليق به. يبقى سمعوا ورأوا تغيبا وزفيرا، يبقى سمعوا تعود على إيه؟ زفير، ورأوا تعود على التغيب، أو يعني يقدر هذان الفعلان، أو يكون الجواب أن يضمن سمعوا معنى يشمل الشيئين، أي أدركوا لها تغيظا وزفيرا، أدركوا بقى سواء بالإيه؟ بالسماع أو بالبصر. ونلاحظ هنا أن الجلال المحلي رحمه الله تعالى فسر سماع التغيظ بالرؤية والعلم، أي لم يسمعوا تغيظا بأذانهم بل رأوه وعلموه، وهذا تكلف لا داعي له، لأن التغيظ هو غليان النار واستعارها، وهو أمر يسمع بالأذان، يعني أي شيء بيغلي تراه لعلك تسمع له صوتا. وأهل السنة يجعلون إثبات الرؤية لجهنم إذا رأتهم، فهذا إثبات أن النار ترى إذا رأتهم، أهل السنة يعني يجعلون إثبات الرؤية لجهنم، وأيضا التغيظ المسموع والزفير المتصاعد حقيقة، ويرفضون حمله على المجاز، فإن رؤية جهنم جائزة وقدرة الله صالحة. هذا شيء جائز ولا مستحيل؟ هذا إن ربنا يخلق رؤية في جهنم فترى، فهذا إيه؟ جائز، فالرؤية جائزة عقلا، ثم إن قدرة الله صالحة وقادر على كل شيء، وقد تظهرت الظواهر على وقوع هذا الجائز، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يخلق لها إدراكا حسيا وعقليا. فانظر إلى قوله تبارك وتعالى سمعوا لها تغيظا، هذا دليل ظاهره حقيقة، ولا يوجد أي دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز بالتأويل. انظر أيضا إلى محاجاتها مع الجنة، تحجت الجنة والنار كما في الحديث، حصل مناظرة ومناقشة بين ومحاججة بين الجنة والنار، وهذا ظاهره الحقيقة أيضا. ويوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، هذا أيضا يحمل على الحقيقة. وفي الحديث اشتكت النار إلى ربها يا رب أكل بعض بعضا، فأذن لها إيه؟ في نفسين كما هو معلوم، فهذا أيضا يدل على أن هذا حقيقة، إلى غير ذلك من الظواهر التي لا سبيل إلى تأويلها. ولو فتح باب التأويل والمجاز في أحوال المعاد لتطوح الذي يسلك ذلك إلى وادي الضلالة. وزفيرا أي صوتا شديدا، يقول وسماع التغيظ رؤية علم، قد يعني بينا أن هذا لا يعني لا يعني يصح، بل الأصل حمل ذلك على الحقيقة. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا وضيقا، قراءتان بالتجديد والتخفيف، ضيقا أو ضيقا بأن يضيق عليهم. وإذا ألقوا منها، هذا حال من مكانا لأنه في الأصل صفة له، مقرنين يعني مصفدين، قد قرنت أي جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، والتشديد للتكثير، فمقرنين هنا من قرنه بالتشديد يعني جمعه وشدده، وتقول قرنت الأثار والأسارة في الحبال، وقرن البعيرين أي جمعهما بحبل واحد. فكلمة مقرنين هنا تفيد شيئين، أولا تفيد التصفيد وهو تقييد الأرجل، تقييد الأرجل، ثم تفيد جمع الأيدي والأعناق بالسلاسل. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا أي هلاكا، ثبره الله أو ثبره الله أهلكه إهلاكا دائما لا ينتعش بعده، ومن ثم يدعو أهل النار وثبوراه، وتقول ما ثبرك أو ثبرك عن حاجتك، يعني ما ثبطك عن هذه الحاجة. فيقال لهم حينئذ: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يعني لعذابكم فلن ينفعكم دعاؤكم شيئا، ادعوا كما شئتم، ادعوا فما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فعبر هنا عن الثبور بالكثرة ونفى عنه الوحدة: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فعبر عنه بالكثرة ونفى عنه الوحدة أو الوحدة، لأن ألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته، أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، فلا غاية ولا نهاية لهلاكهم. ثم نتعرض لتفسير قوله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالساعة، من تفسير القاسمي وبعض الزوائد من أضواء البيان. بل كذبوا بالساعة، بل كذبوا بالساعة إضراب انتقالي عن توبيخهم بحكاية جنايتهم السابقة، وانتقال منه إلى توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى للتخلص إلى بيان ما لهم في الآخرة بسببها من فنون العذاب. كان فعل ما هو أفظع من ذلك من هذه الاقتراحات المتعنتة، وهو كذبوا بالساعة، بل كذبوا بالساعة، وهذا للتمهيد إلى بيان ما لهم في الآخرة وما لهم في الآخرة. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا شديدة الاستعار، أي التوقد والتلهب. وقيل هذا الإضراب عطف على ما حكي عنهم، وهو: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلى آخره. على معنى بل كذبوا بالساعة، يعني بل أتوا بأعجب من ذلك كله، وهو تكذيبهم بالساعة. والحال أن قد أعتدنا لكل من كذب بها سعيرا، فإن جراءتهم على التكذيب بها وعدم خوفهم مما أعد لمن كذب بها أعجب من القول السابق. ويجوز أن يتصل بما يليه كأنه قيل بل كذبوا بالساعة، فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب؟ وكيف يصدقون بتعجيل ما وعدك الله في الآخرة وهم لا يؤمنون بها؟ ثم وصف تعالى السعير بقوله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي إذا كانت بمرأ منهم، أي قريبة منهم، ونسبة الرؤية إليها لا إليهم، للإذان بأن التغيظ والزفير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم حقيقة أو تمثيلا. من مكان بعيد، من هنا إشعار بأن بعد ما بينهما وبينهم من المسافة، حين رأتهم خارج عن حدود البعد المعتاد في المسافات المعهودة. إذا رأتهم من مكان بعيد، فمسافة أبعد مما يعني يتخيله أو يعهده البشر في الدنيا، من مكان بعيد. وفيه مزيد تهويل لأمرها، والتغيظ إظهار الغيظ وهو أشد الغضب، وقد يكون مع صوت كما هنا وزفيرا. شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره، وهو صوت يسمع من جوفه تصريحا أو مكنيا أو تمثيلا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول في قوله بل كذبوا بالساعة، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار كذبوا بالساعة، أي أنكروا القيامة من أصلها لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاء. وأنه جل وعلا أعتد، أي هيأ وأعد لمن كذب بالساعة، أي أنكر يوم القيامة، سعيرا، أي نارا شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. وقوله عز وجل وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم، كما سترى الآيات الدالة على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة، وهما تكذيبهم بالساعة ووعيد الله لمن كذب بها بالسعير، جاء موضحين في آيات أخرى. أما تكذيبهم بيوم القيامة لإنكارهم البعث والجزاء بعد الموت، فقد جاء في آيات كثيرة عن طوائف الكفار كقوله تعالى: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، وقوله تعالى وقوله تعالى: من يحيي العظام وهي رميم، إلى غير ذلك من الآيات. وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقرين، إلى قوله: ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومأواكم النار بعد قوله قلتم ما ندري ما الساعة يدل على أن قولهم ما ندري ما الساعة هو سبب كون النار مأواهم، وقوله بعده: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. وأيضا كقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين هنا عز وجل أن إنكارهم البعث الذي عبروا عنه بالإيه؟ باستفهام الإنكار، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، هذا جامع بين أمرين: الأول أنه عجب من العجب لكثرة البراهين القطعية الواضحة الدل على ما أنكروه، وإن تعجب فعجب قوله. والثاني منهما وهو محل الشاهد من الآية أن إنكارهم البعث المذكور كفر مستوجب للنار وأغلالها والخلود فيها. قال تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فإنكار البعث إنكار للساعة. وقال تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال عز وجل: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النار يوم القيامة إذا رأت الكفار من مكان بعيد أي في عرصات المحشر اشتد غيظها على من كفر بربها وعلى زفيرها، فسمع الكفار صوتها من شدة غيظها وسمعوا زفيرها. وقد بين الله سبحانه وتعالى بعض ما ورد في هذه الآية في سورة الملك، فأوضح فيها شدة غيظها على من كفر بربها، وأنهم يسمعون لها أيضا شهيقا مع الزفير الذي ذكره في آية الفرقان هذه، وذلك في قوله تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله تعالى. وللعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق، وأقربها أنهما يمثلهما معا صوت الحمار في نهيقه، فأوله زفير وآخره الذي يردده في صدره شهيق. والأظهر أن معنى قوله تعالى سمعوا لها تغيظا أي سمعوا غليانها من شدة غيظها، ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه، وذلك أسلوب عربي معروف. وقال بعض أهل العلم سمعوا لها تغيظا أي أدركوه، والإدراك يشمل الرؤية والسمع كما ذكرنا، وعلى هذا فالسمع مضمن معنى الإدراك، سمعوا لها ضمن معنى أدركوا لها تغيظا وزفيرا. ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة كما صرح الله بذلك هنا في قوله إذا رأتهم من مكان بعيد، ورؤيتها إياهم من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى، كما أن النار تتكلم كما صرح الله به في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة كحديث محاجة النار مع الجنة، وكحديث اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين ونحو ذلك. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا صرح في هذه الآية أنها تراهم وأن لها تغيظا على الكفار وأنها تقول هل من مزيد. واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تغتاظ وأن ذلك كله من قبيل المجاز أو أن الذي يفعل ذلك خزانتها كله باطل ولا معول عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرناه. وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه كما هو معلوم في محله. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة إن القول بأن النار تراهم هو الأصح، ثم قال لما روي مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله أولها عينان؟ قال أوما سمعتم الله عز وجل يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول وكلت بكل من جعل مع الله إلها آخر فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه. وفي رواية يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم. ذكره رزين في كتابه وصححه ابن العربي في قبسه وقال أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول إني وكلت بثلاث بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. انتهى محل الغرض من كلام القرطبي. وقال صاحب الدر المنثور وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق مكحول عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من بين عيني جهنم. قالوا يا رسول الله وهل لجهنم من عين؟ قال نعم، أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد هل تراهم إلا بعينين؟ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق خالد ابن دريك عن رجل من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال نعم، أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وفيه شدة هول النار وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا هنالك ثبورا أي هلاكا أي نادوه نداء المتمني الهلاك ليسلموا مما هو أشد منه. يعني أنهم قالوا إيه يا ثبوراه يا ثبوراه يعني إيه تعالى احضر فهذا أوانك، لأنهم يدعون الهلاك بأن يحضر لهم فإنه هذا إيه أوان هلاكهم. ويا ثبوراه أو يا ثبوراه، فإذا دعوا هنالك ثبورا أي هلاكا أي نادوه نداء المتمني الهلاك ليسلموا مما هو أشد منه. كما قيل أشد من الموت ما يتمنى معه الموت، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. لكثرة أنواعه المتوالية، فإن عذاب جهنم ألوان وأفانين، أو كثرته باعتبار تجدد أفراده وإن كان متحدا، أو كثرته كناية عن دوامه لأن الكثير شأنه ذلك كما قيل في ضده، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقيل وصف الثبور بالكثرة لكثرة الدعاء أو المدعو به. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار إذا ألقوا أي طرحوا في مكان ضيق من النار في حال كونهم مقرنين، دعوا هنالك أي في ذلك المكان الضيق ثبورا، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا، قوله مكانا منصوب على الظرف كما قال أبو حيان في البحر المحيط، وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار جاء مذكورا في مثل قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. مؤصدة ومؤصدة يعني مطبقة أبوابها مغلقة عليهم. ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه فهو في مكان ضيق والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في محله من النار بشدة كما يدق الوتد في الحائط. وعن ابن مسعود أن جهنم تضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح، والزج هو الحديدة التي في أسفل الرمح، يعني إيه تثبت في الرمح نفسه حيث تكون ثابتة لا تتزعزع ولا تتحرك، فهكذا أيضا تضيق جهنم على الكافر بنفس هذه الكيفية. مقرنين يعني مقرنين في الأصفاد، بدليل قوله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، والأصفاد القيود. والأظهر أن معنى مقرنين أن الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل. وقال بعض أهل العلم: كل كافر يقرن هو وشيطانه. وقد قال تعالى: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني أنه يقرن به. وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مكتفين، ومن قول من قال: مقرنين أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، والثبور الهلاك والويل والخسران. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك والويل والدمار، كما قال موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. وقوله تعالى: دعوا هنالك ثبورا، معنى دعائهم الثبور هو قولهم إيه: وثبوراه، يعنون يا ويه ويا هلاك، تعالى فهذا حينك أو حينك وزمانك. وقال الزمخشري: ومعنى وادعوا ثبورا كثيرا أنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحدة، إنما هو ثبور كثير، إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته، أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم. ثم يقول: اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال مكانا ضيقا، وكذلك في الأنعام قال: يجعل صدره ضيقا حرجا، وقال في هود: وضائق به صدره. فما وجه التعبير في سورة هود بقوله ضائق على وزن فعل، وفي الفرقان والأنعام بقوله ضيقا على وزن فيعل، مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق فهو ضيق؟ والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقا. فقوله تعالى في سورة هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أريد به أنه يحدث له ضيق الصدر ويتجدد له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: لولا أنزل عليهم كنز أو جاء معه ملك. ولما كان كذلك قيل فيه ضائق. أما قوله ضيقا في الأنعام والفرقان فلم يرد به حدوث، ولذلك بقي على أصله. فهذا ما تأثر من تفسير صدر سورة الفرقان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.